لوقا فصل 10. وبعدين الرب عيسى اختار من تلاميذه 72 نادم ورسلاهم 2-2 قدامه في أي مكان الهو يدور يمشي فوقه، وقال لهم: الناس مثل زري كبير وغلتها نجدت خلاص، ولكن اللي خدموا فوق شيء، عشان ده أسألوا سيد الزري عشان يرسل خدامينا يلموا غلتها، وخلاص أمشوا نرسلكوا في وسطهم وتبقوا مثل سخلان في وسط المرافقين، وفي الدرب ما تشيلوا جزلان ولا مخلاية ولا نعال، ما تقفوا لتسلموا أي نادم في الدرب، وقبال ما تدخلوا في أي بيت قولوا خلي السلام يجي في البيت ده، وكان نادم اللي يريد السلام قاعد فوقه سلامكو يقعد فوقه، لكن كان ما في نادم اللي يريد السلام خلوا سلامكو يقبل لكم، وأقولوا في بيت واحد وما تمشوا في بيت آخر، أكلوا وأشربوا الشيء اللي ضيفوكوا بيا، عشان أجرة النادم البخدم واجب ليا، ما تهولوا من بيت لبيت في هلة واحدة، وكان تدخلوا في أي هلة وناسها يقبلوكوا أكلوا الأكل اللي ضيفوكوا بيا، وداووا المرضانين القاعدين فوقها، وقولوا لهم مملكة الله قربت لكم، ولكن كان تدخلوا في هلة وناسها ما يقبلوكوا أمشوا في شوارعها وقولوا أجاج هلتكو الملصق في رجلين كلها نهدتم مننا وده شهادتنا فوقكو، لكن أعرف مملكة الله قربت لكم. نقول لكم العذاب اللي يجي فوق ناس الهلة دي في يوم الحساب يبقى زيادة من العذاب اللي يجي فوق ناس هلة سدوم. العذاب يرجعك يا هلة قرازين، العذاب يرجعك يا هلة بيت صيدا. كان أول نادم سوى العجائب دول في مدن صور وصيدا ناس يتوبوا من ذنوبهم من زمان ويلبسوا شواويل ويقعدوا في رماد عشان يستغفروا. أيوة العذاب اللي يجي فوق ناسكو في يوم الحساب يبقى زيادة من العذاب اللي يجي فوق ناس صور وصيدا. وانت هلة كفرناهم في فكرك ترفع راسك لحد السماء، ولا بالعكس ترمي في جهنم. وعيسى قال للمبشرين: أي نادم السمع كلامكو سمع كلامي، والأباكو أباني، والأباني أبا الله رسلاني. والمبشرين 72 العيسى رسلاهم قبلوا لي فرحانين بالحين وقالوا: يا سيدنا الشواتين ذاتهم يسمعوا كلامنا كان عمرنام بأسمك انت. وعيسى قال لهم: أيوة وقت انتو قاعدين بالخدمة دي أنا شفت الشيطان يقع أجلة مشي صوت يقع من السماء، أنا أنطيتكو قدرة عشان تفجقوا الدبيب والأقارب، وأنطيتكو قدرة لحد تنصروا فوق كل قدرة إبليس أدونا، ما في شيء اللي تأبكو. صحيح الشواطين يسمعوا كلامكو لكن ما تفرحوا بالكلام ده، أخير تفرحوا قدر الله سجل أساميكو في كتابة في السماء. وفي الوقت ده عيسى ملان بالروح القدوس وفرحان بالهين وقال: شكرا يا أبوي رب السماوات والأرض عشان أنت لبت كلامك ده من الفاهمين ومن العلماء ووصفت للناس الجاهلين مرة واحد. أيوة يا أبوي عشان ده بس الشيء اللي أنت راضي بيه. أبوي الله وكلاني بكل شيء، ما في نادم اللي يعرف ابن الله إلا أبوي يعرفه، ما في نادم اللي يعرف الله إلا ابن الله، والنادم الابن الله يدور يوصف لي أبوه. وإن لفت لتلاميذه وحج ليهم وحيتهم وقال: مبروك ليكو انتو في شان الشيء اللي انتو تشيفوه، عشان نقول ليكو ناس كثيرين من الأنبياء والملوك دوروا بالهين يشوفوا الشيء اللي انتو قاعدين تشيفوه لكن ما شافوه، ودوروا يسمعوا الكلام اللي انتو قاعدين تسمعوه وما سمعوه. ونادم واحد قمة عشان يجرب عيسى وهو عالم التوراة وقال: يا سيدنا شنو الشيء الواجب نسويه عشان نورس الحياة الأبدية؟ وعيسى قال لي: شنو المكتوب في التوراة؟ قريت فوق شنو؟ والعالم رد لي وقال: الكتاب بيقول واجب تهب ربك الله بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وبالتان هب أخوك مثل تهب نفسك. وعيسى قال: كلامك صحيح، سوي مثل قلت وتهيا. ولكن العالم عنده عيب ودور يوصف سؤاله ما باطل وقال: وياتو من الناس أخوي. وعيسى رد لي وقال: يوم من الأيام نادم واحد ماشي من مدينة القدس لهلة أريحة، وأجلك رباطين الدروب قاموا هجموه، دقوا وسلبوا وفاته وخلوا مجروه أن بين الحياة والموت. وبعدين في نادم واحد ماشي في الدرب ده وهو راجل دين، ووقته شاف النادم التعبان هو بارا وفات قدام، ونادم آخر جاء وهو من الناس اللي بخدمه في بيت الله، هو جاء في البكان ده وشاف التعبان وهو كل بارا وفات قدام. لكن مسافر واحد جاء في البكان النادم قاعد فوق ده وهو من السامريين، والأجنبي ده شافه وهن فوقه ومشى ليه وصب دهن وخمرة في أواويره وربطاهم وركبه في همارة ووداه في بيت نظيفان ورئيسه، وأن باكر همارة قرص من جزلانة وأنطل سيد البيت وقال ليه رئيسة، وكان خسرت زيادة ننطيك وقت نقبل لك. وخلاص عيسى سأل العالم وقال من الناس الثلاثة دول ياتو أسوى نفسه أخو للنادم الرباطين الدروب هجموه؟ والعالم رد لي وقال النادم السوى لي الرحمة. وخلاص عيسى قال لي قم سوي نفس الشيء مثله. وعيسى وجماعة ماشين قدام ودخلوا في حلة واحدة، وفي مرة اسمها مرسى وهي فضلتهم في بيتها، وعندها أخذ اسمها مريم، ومريم قعدت قريب للرب عيسى عشان تسمع تعليمه، لكن مرسى قعدت تخدم لهم وهي مشغولة بالحين وما تقدر تسمع كلامه. ومشت لعيسى وقالت يا سيدنا أختي دي خلني نسوي كل الخدمة دي ويدي دا أديل ولا خلاص قول لي خلي تعاوني. لكن الرب عيسى رد لها وقال مرسى يا مرسى انت دي قلبك مؤلق وانت تهمي لشغلة كثيرة، شيء واحد بس واجب، ومريم أزلت الشيء الأديل وما يرفع منها،